وتكاد روحه لما يؤرقها تجزع، والناس حوله كثير، منهم لا يقدره بل ولا يأبه له، ويا ليته عند هذا وكفى. بل كلمات السوء يسمعها من كل جانب: ما دخلك؟ لم تحترق؟ هذا شأن غيرك، أنت طفيلي، أنت فضولي، اتركهم وشأنهم، وغيرها من العبارات. أصبح بين المسلمين غريبا لما كثرت الآفات وانتشرت القبائح والمنكرات، أصبح وجوده في هذا الوقت أعز من الذهب. نظرت إليه العيون وأتاه الأذى من كل مفتون، لكن عزاؤه أنه لم ينتقم لنفسه، كلا وربي، بل انتقم لعلام خائنة العيون. فنعم الأرض التي أقلته، ويا بشرى للسماء التي أضلته. هل عرفتم عباد الله من هو؟ إنه المؤمن الغيور، إنها الغيرة يا عباد الله، إنها الأنفة والحمية. أحمية لجاهلية؟ لا وألف لا. أحمية لأرض؟ لا وألف لا. أحمية لمنصب؟ لا وألف لا. أحمية لدنيا؟ لا وألف لا. إنها الأنفة والحمية لله ولدين الله ولحرمات الله. المؤمن الصادق يستمد غيرته من الله جل وعلا، فالغيرة صفة لله عز وجل. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. استدل العلماء بهذه الآية على إثبات الغيرة لله تعالى، فرب العالمين يغار إذا ما انتهكت المجتمعات الفواحش واستعلنت وجهرت بها، ورب العالمين يغار إذا بغي البغاة وعصي سبحانه في أرضه، ورب العالمين يغار إذا ما أشرك به وسوى العبيد بين مالك الرقاب ومخلوق من تراب، رب العالمين يغار إذا افتري على شرعه وتعقب على حكمه، رب العالمين يغار ويغضب. ومن هذه السماوات؟ ومن هي الأرض؟ ومن هي العوالم كلها حتى تقف أمام غضبه أو تواجه غيرته؟ بل كلها تذعن وتخضع لسلطانه وتشفق من عصيانه، ما عدا هذا العبد الجهول، ما عدا هذا العبد الجهول المتبادي في طغيانه، ينسى غيرة ربه وغضبه وعظيم شأنه. ألا يا بؤسه، تصدعت أركانه وانهدم بنيانه. إنها الغيرة يا عباد الله أصل الدين ولبه، وفصله وأهله. ها هو ابن القيم رحمه الله هاك خطابه إذ يقول: إن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. ويقول أيضا: إذا رحلت الغيرة من القلب ترحلت المحبة، بل ترحل الدين كله. من أجل الغيرة على دين الله ومحارمه سجن الأئمة، وجلدت ظهور علماء الأمة. من أجل الغيرة على دين الله ومحارمه قام القائمون بأمر الله، واضعين عظمة الله وسلطانه وهيبته بين أعينهم. قال أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، محنة القول بخلق القرآن، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله قد أحضر، وكان رجلا هينا لينا، فلما سمع الناس يسألون ويجيبون بخلق القرآن انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين. فقلت: إنه قد غضب لله. فقلت: أبشر. حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. وكتب التاريخ بأحرف من ذهب غيرة الإمام أحمد وثباته يوم أن سكت الجميع، فنصر الله بغيرته تلك الإسلام والأمة. وهكذا كلما رفعت بدعة رايتها، أو فاحشة سوءتها، أو خبيثة عقيرتها، امتطى لها الغيرون خيول الفضيلة وأشرعوا سيوف الحق في وجه كل سوءة ورذيلة. ومن أعظم الغير التي رفع الإسلام لواءها وأيدها وقواها في القلوب وأصلها الغيرة على الأعراب، حتى إن صاحب الغيرة ليخاطر بنفسه، ليخاطر بحياته، ويبذل نفسه. لما؟ لئلا يدنس له عرض أو يمس له شرف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلى ذلك وأسماه عندما قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس غيرة على أعراضهم. ففي الحديث المتفق عليه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي لضربته بحد السيف لا بعرضه. فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي رواية لمسلم قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ليس قول سعد بن عبادة ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفة منه لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا. وهذا يدلكم عباد الله على أن الغيور لا يمكن أن يقر سوءا في أهله. حقا والله، من حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أحط من بهيمة الأنعام ورب الكعبة. إنك عندما تسير في طرقات المسلمين اليوم، وتنزل أسواقهم، وتشاهد مجتمعاتهم، لتكاد تود أن العين عميت قبل أن ترى ما ترى. إن القلب ليتقطع ألما، وإن الكبد ليتفتت كمدا مما يحدث اليوم. نعم، عندما نرى ذهاب الغيرة من رجال ونساء وذهاب أصل الحياة، ألا وإن مظاهر ذهاب الغيرة في مجتمعنا لمنذرة بخطر كبير وشر مستطير. هذه الدشوش التي وضعها كثير من المسلمين فوق سطوح بيوتهم لتجمع زبالات العالم وقاذوراته لتصبه في بيت عفيف لم يدنس بعد، أبواه مؤمنان، بنيه وبنياته في ريعان الشباب، تفتح عيونهم وتنام على مناظر مخزية ومشاهد فاضحة وحركات فاجرة في قنوات خبيثة. البعيد قبل القريب، والله يقر ويعترف أن فيها رقصا للنساء بملابس إلى العري أقرب، وأفلاما تنادي من يراها ألف مرة هيت لك، ومشاهد تقتل العفاف في وضح النهار. أين المسلمون الغيورون؟ أين الكرماء المتعففون؟ أين أهل الغيرة والحياء؟ أين من يخاف جبار الأرض والسماء؟ أين رعاة البيوت وأملاؤها؟ أين رعاة البيوت وأملاؤها؟ أين خوفك يا عبد الله؟ أين خوفك على أبنائك وبناتك؟ إني أخاطب إيمانك، أخاطب حياتك، خوفك، غيرتك. احذر يا عبد الله، فالله ينظر إليك وهو يغار على دينه وحرماته سبحانه جل في علاه. فاتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، اتق الله في أبنائك وبناتك، فأنت عنهم مسؤول ولأماناتهم إما مأجور وإما مأزور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن مظاهر ذهاب الغيرة في مجتمعنا التساهل في خروج النساء من البيت، مع العلم أن الأصل في المرأة قرارها في بيتها، فأصبحت المرأة اليوم تخرج للسوق بلا حاجة، تزاحم الرجال، بل تخلو وتنفرد بالرجل، تحادثه بل تضاحكه، وكأنه فرض من عائلتها. أين الأب؟ أين الزوج؟ إنه مشغول. مشغول بماذا؟ مشغول بتجارات، مشغول بعقارات، مشغول بسهرات. وانظر للنساء اليوم، إذا جلست إحداهن في بيتها ثلاثة أيام قالت لزوجها اخرج بنا، ألا ترى النساء في الشوارع؟ يا لله، أين هن من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقرأ قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وتضع خمارها على وجهها وتبكي وتقول: خان النساء العهد، خان النساء العهد. ومن مظاهر ذهاب الغيرة هذه الألبسة المنمقة المزركشة الضيقة والقصيرة، فأي حجاب هذا؟ استغفر الله، أي لباس هذا؟ إنه لباس الفتنة، لباس السوء، نحور بادية، بل صدور ظاهرة، وملابس مشقوقة. وحدث عن السراويل ولا حرج. ألا يا ويحهن، ألا يا ويح آبائهن، أين أنت أيها الأب؟ ألا ترى، ألا ترى لباس ابنتك وزوجتك؟ أليس المال مالك والبيت بيتك؟ أين القوامة؟ أين الحكم؟ أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ قد تقول: إنني واثق في ابنتي أو زوجتي، إن كان الأمر كما تقول فهل أنت واثق في عيون ذئاب، في عيون ذئاب يتهشمونها بنظراتهم؟ ثم إن المرأة ضعيفة، لربما ألاذ لها الرجل الكلام فتقع فريسة. فهل ترضى يا عبد الله، هل ترضى أن ترى ابنتك أو زوجتك تحادث الرجال، وتريد معهم الكلام، فإن رضيت ولا أحسبك كذلك. فما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وإن من أعظم ذهاب الغيرة ألا يتألم، ألا يتألم الإنسان ولا ينكر إذا انتقصت شريعة الله أو استعلن صاحب منكر بمنكره أو أراد المفسدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والاختلاط بين الرجال والنساء أو أي منكر كان. هنا عباد الله لا بد من غيرة المؤمن وإنكاره بالطرق الشرعية الممكنة. أما السكوت وعدم الغيرة فهذا خيانة للأمة ورب العالمين يغار. تذكروا عباد الله أن رب العالمين يغار، ألا وإنه لا بد للغيورين أن يكونوا ذوي نفس طويل وصبر وحلم، لأن أهل الباطل والنفاق يعملون خلف السطور لا يفترون ويجتهدون لا يملون. عباد الله، ومما ينبغي التنبيه عليه أن هناك مفاهيم مخلوطة من الغيرة أو عن الغيرة. فمن الناس من يظن أن الغيرة هي حبس المرأة في بيتها ولا يسمح لها بالخروج بتاتا ولو لحاجتها، أو يظن أن الغيرة هي الشك في أهله، وآخرون يظنون أن الغيرة هي الغضب والغلظة في إنكار المنكر في موضع لا يستلزم ذلك. وهذا خطأ فادح ونقص فهم واضح. وفي هذا المقام لا بد من كلمة تشكر وتذكر ولا تنكر لأناس رجال ونساء، هم غرة المجتمع وشامة الأمة، ترى حقا الغيرة متمثلة في أعمالهم في ذهابهم وإيابهم، مما يدل على أن الأمة ما زال فيها خير بل هو فيها باق إلى قيام الساعة، والحمد لله رب العالمين. ولسائل أن يسأل كيف ننمي الغيرة في نفوسنا؟ الجواب أن الغيرة تنمى بأمور عدة، أهمها أن يحرص كل واحد منا على تربية بيته صغيره وكبيره على الحياء والحشمة والعفاف والغيرة لدين الله. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشاعته. أن يستشعر الرجل قوامته ومسؤوليته على نسائه وأعراضه، فيحفظهم ويصونهم ويردعهم عما يخدش حياءهم، فيأمرهم بغض البصر ويمنعهم عن الاختلاط والخلوة بالرجال. وأن يكون المؤمن فطنا لما يخططه أعداء الإسلام من خطط ماكرة يريدون بها أن نكون مثلهم في الكفر وفي الفسق وفي الدياثة. أسأل الله العظيم أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يبصرنا بعيوبنا ويصلح أحوالنا وأحوال نسائنا، وأن يرزقنا الغيرة على دينه، وأن يجنبنا مواضع سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.